نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين، وها نحن ببابك واقفون، ومن عذابك خائفون، ولثوابك مؤمنون، وقد تعرضنا لعفوك وثوابك يا أرحم الراحمين. اللهم يا قوي يا عزيز يا ودود يا ذا العرش المجيد، نسألك أن تطهرنا بالتوبة النصوح فساد قلوبنا، وأن تجمع قلوبنا على خشيتك، وأن تهدينا إلى أقرب الطرق إليك، وتهب لنا في هذه الساعة من مواهبك الجسام ما يكون وسيلة إلى حلول دار السلام. إلهنا وسيدنا ومولانا، إليك قصدنا بحاجتنا، وبك أنزلنا فقرنا وفاقتنا، فارحمنا برحمتك، فارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، يا من لا يحصي ولا ينقص نائم. اللهم يا حي يا قيوم، يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، نسألك أن تجيرنا من النار، وأن تجعلنا من عبادك الأبرار، وأن تسكننا الجنة مع عبادك المستقين الأخيار. اللهم إنا قد تولينا صوم شهرنا وقيامه على تقصير منا، وقد أدينا فيه من حقك قليلا، وقد أدينا فيه من حقك قليلا من كثير، وقد لجأنا ببابك سائلين ولمعروفك طالبين، فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك آيسين. نحن الفقراء إليك، الأسراء بين يديك، إليك تعرضنا، ولمعروفك سألنا، ولبابك قرعنا، فارحم خضوعنا، واجبر قلوبنا، واقبل صيامنا وقيامنا، وأسعدنا بطاعتك للاستعداد لما أمامنا، واجعل عملنا مقبولا، وسعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا. اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا بأداء فرضك، ولا تجعلنا ممن تعب واجتهد ولم يرضك. اللهم يا حي يا قيوم، يا من له خزائن السماوات والأرض، نسألك أن تجعل أوسع رزقك علينا عند كبر أسناننا وانقطاع أعمارنا، واكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم ألهمنا الشكر على صيام الأيام الماضية، وأعد رمضان علينا أعواما متتابعة، وارزقنا الزهادة في الدار الفانية، وارفع منازلنا في جنة عالية.